وقال حدثني عن مالك عن هشام بن عروة أن سودة بنت عبد الله بن عمر كانت عند عروة بن الزبير فخرجت تطوف بين الصفا والمروة في حج أو عمرة ماشية، وكانت امرأة ثقيلة فجاءت حين انصرف الناس من العشاء فلم تقض طوافها حتى نودي بالأول من الصبح، فقضت طوافها فيما بينها وبينه، وكان عروة إذا رآهم يطوفون على الدواب ينهاهم أشد النهي، فيعتلون بالمرض حياء منه، فيقول لنا فيما بيننا وبينه لقد خاب هؤلاء وخسروا. يأتي مالك رحمه الله بعد هذا بحديث هذه المرأة ابنة عبد الله بن عمر وزوجة عروة بن الزبير. ماذا كان حالها؟ امرأة ثقيلة هبطة، وهذه الأوصاف من صفات المدح في نساء العرب، فكانت يمتدحون المرأة بثقلها وبضخامة جسمها وبهدوئها في مشيتها، كما يقول تمشي الهوينة من بيت جارتها مشي الإيش؟ لا ريث ولا عجل، إيش؟ تمشي الهوينة إيش؟ من بيت جارتها مور السحاب لا ريث ولا عجل. وإن كانت الخنساء عابت على هذا وقالت جعلتها خراجة ولاجة، هل قلت كما قال الآخر تعتل لجاراتها فيزرنها؟ أيهمنا مشي الإيش السحابي لا مور ولا عجل. فكانوا يتمدحون النساء بهذه الصفة، وهذه المرأة كما وصف مالك رحمه الله في هذا الأثر تخرج من بعد خروج الناس من صلاة العشاء، أي حينما يخلو المكان، وكان ذو الفضل أو ذوات الفضل يتخيرن وقت خفة الزحام. ولعل هذا من واجب المرأة أيضا في مجيئها إلى المجتمعات العامة ولو كانت للعبادة، كالمساجد اليوم والمسجد النبوي اليوم والمسجد الحرام والطواف، إذا كان بمكنة المرأة أن تأتي إلى أحد الحرمين في غير ما وقت زحام لتنال فضيلة الصلاة في أحد الحرمين بألف صلاة في المسجد النبوي الشريف وبمئة ألف في المسجد الحرام أو بالطواف بالبيت أو بالسلام على الرسول صلى الله عليه وسلم، فإن الأولى لها أن تتخير وقتا قليل الزحام عن غيره. فهذه متى كانت تأتي؟ حين ينصرف الناس من صلاة العشاء. ايش اللي بيجي بعد هذا؟ كل واحد حينهب لبيته، ويكون السعي ويكون مكان الصفا او المسعى قليل الزحام ولا كثير؟ قليل الزحام. فتتخير هذا المكان، ثم يقول فتبدأ في طوافها بعد انصراف الناس من صلاة العشاء، ولا تنتهي من طوافها بين الصفا والمروة إلا حينما ينادى النداء الأول. يعني الليل كله تضيف إيش؟ في الساعة إلى قبل الفجر بالنداء الأول. كم كان بين الأول والثاني؟ السلف يقول ساعة إيش أنت كمان؟ أنس يقول كان ما بينها أن ينزل هذا ويصعد ذاك، يعني أشياء قليلة، بعضهم يقول 30 آية. إذا ربع ساعة نصف ساعة بالكثير ساعة على حسابك. يبقى والعشاء ينصرف الناس من صلاة العشاء متى؟ العشاء على 1:30. إذا ساعة ونص بعد المغرب وساعة قبل، يعني الليل كله ما عدا 2:30 كانت تقضي الليلة في السعي. ليش؟ ما هو عبادة ولا نصر ولا هي معتكفة، لكن ليش؟ لثقلها وبطء مشيتها. طيب قال فقضت طوافها فيما بينها وبينه، وكان عروة قضت طوافها فيما بينها وبينه، أي ما بين خروج الناس من صلاة العشاء إلى أن نادى النداء الأول لصلاة الصبح. نعم. قال وكان عروة إذا رآهم يطوفون على الدواب ينهاهم أشد. لماذا تتحمل هذه المشقة؟ لماذا لم تركب؟ محل الشاهد هنا، جاء مالك وكان عروة إذا رأى النسوة يطفن راكبات، أي يطفن بين الصفا والمروة راكبات، ينهاهن فيتعللن له، يعتذرن له، نحن مريضات، حياء منه. هو كان يكره السعي ركوبا، فإذا رأى امرأة تسعى راكبة تقول أنا مريضة ما أقدر أمشي، حياء منه. فماذا يقول؟ ليس على ولا على المريض حرج، فيتركه، ولا يملك إلا هذا. لكن إذا جاء لأصحابه يقول إيش؟ لقد خاب هؤلاء وخسروا. من هؤلاء؟ هؤلاء ترجع للمذكر، أي لكل من سعى راكبا بغير عذر. وعلى هذا مالك يقول السعي راكبا على خلاف الأولى. الأولى أي يجب على الإنسان أن يسعى ماشيا إلا من عذر فيركب. وكذلك الطواف، يجب على الإنسان أن يطوف ماشيا ولا يحمل إلا من عذر يعجز فيه عن المشي. وهذا مذهب مالك في المسألة، أن الطواف والسعي يجب أن يكونا مباشرة ماشية ولا يركب فيهما. ولو أن لأحد حق الركوب في الطواف أو السعي لكان لهذه المسكينة التي تقضي ليلتها كاملة في سعيها، لو ركبت بعيرها أو ركبت حصانها، هل تقضي هذا الوقت كله؟ في ساعة تقضي في سعيها، ولكن مع ذلك لم تفعل. ونقل الباجي رحمه الله عنها أنها سئلت لماذا لم تعتمري عام كذا وكنا ننتظرك، قالت السعي بين الصفا والمروة. يعني هذا اللي منعني من أن أعتمر لعدم استطاعتي للمشي أو لأخذها علي جهدا طويلا، ولا أركب لأن عروة يكره الركوب. هذا مذهب من؟ مالك رحمه الله. ولكن عند الأئمة الثلاث يجوز الطواف راكبا وماشيا، ويجوز السعي ماشيا وراكبا بعذر أو بغير عذر، ولكن الأفضل عند الجميع أن يكون إيش؟ ماشيا. أما عند العذر فتقدم لنا في الطواف أن من اللي اشتكت للرسول صلى الله عليه وسلم؟ سودة، قالت اشتكت لرسول الله فقال طوفي من وراء الناس على بعيرك حينما تقام الصلاة. فلما اشتكت قال طوفي على ايش؟ على بعيرك، فطافت راكبة. وعلى هذا عند العذر لا مانع من ايش؟ من طواف راكبة. ولكن الجمهور يقولون الرسول صلى الله عليه وسلم طاف راكبا بعيرا وسعى كذلك. ويرد الآخرون يقولون أما رسول الله صلى الله عليه وسلم فما كان ليطوف راكبا لكون الركوب أفضل، ولكن لمصلحة أخرى، لأنه أول مجيئه إلى المكة بعد أن خرج إليها مهاجرا خفية في الغار، وها هو يأتي إلى مكة بأصحابه، والمسلمون في مكة الذين لم يخرجوا والذين لم يهاجروا ولم تفتح مكة بعد يستشرفون لرؤيته صلى الله عليه وسلم، ولربما احتاج البعض لسؤاله، فكان من مصلحة العامة أن يكون علما ظاهرا ولا يتأتى ذلك إلا بركوبه ليتيسر للجميع معرفته. ولذا لم يطف أحد من الصحابة معه راكبا. إذن الخلاف في الركوب في الطواف والسعي، الجمهور على جوازه مطلقا، ومالك يقول لا يجوز إلا ليش؟ لصاحب العذر، والله تعالى أعلم.